وهذا هو التغيير والتبديل لأصل الملة ونقض وهدم لكل الشرعة. وأهل السنة والجماعة يظهرون الحق بالدليل من الكتاب والسنة والإجماع بفهم السلف الكرام، بذلك يتدينون إلى الله جل وعلا، لا يتكلمون ولا يفعلون ولا يتحركون ولا يقومون ولا يجلسون ولا يحرمون ولا يحللون إلا بدليل، لا بالهوى والظنون. فهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، ما عليه الناس من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين. فحار فيهم أعداؤهم حيث لا يجدون إلى إسقاطهم سبيلا إلا بالمكر والخديعة والهوى والتدليس والكذب. ولا يزال أهل الأهواء والزيغ والضلال يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تهويله، يقرؤون الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع لا تعبدا، وإنما ليستدلون على باطلهم الذي اعتقدوه ابتداء قبل الاستدلال، فيدفعهم ذلك للوي عنق النصوص ولتحميلها ما لم تحتمله وتفسيرها بغير ما فسره به السلف الأولون رضي الله عنهم أجمعين. في حين أهل السنة يستدلون أولا ويعلمون الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع بفهم سلف الأمة، ثم يكون اعتقادهم على وفق هذه الأدلة، لا يحيدون ولا يميلون عن ذلك قيد أنملة. ومن هنا تواترت الإجماعات على وجوب التحذير من أهل الأهواء صيانة للشريعة المكرمة، كما قال النووي عندما نقل إحدى هذه الإجماعات في شرحه لمسلم، وحفظا للدين من التبديل. فهم يقيمون البدع ويميتون السنن لأنهم أهل أهواء، فصار حال أهل الهوى دائما تتبع ما تشابه من الأدلة، لا لنصرة الحق، لأنهم ابتداء تركوا المحكم من الأدلة الذي لا يحتمل إلا المعنى الواحد الواضح الظاهر البين الصريح المستقيم، وتمسكوا بما تشابهت فيه وجوه الدلالة لنصرة مذاهبهم، وإن خالفت هذه المذاهب الصراط المستقيم والمنهج القويم. والبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث السيدة أم المؤمنين المطهرة المبرأة عائشة رضي الله عنها فقيهة الصحابة، كما قال أبو موسى الأشعري، ما وقف تفسير حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا رجعنا إلى أم المؤمنين عائشة ففسرته لنا رضي الله عنهم أجمعين. فقالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فإنه لا يخفى على الجهال وضعفاء العقول، فضلا عن المتعلمين والأذكياء، فضلا عن الدعاة إلى الله على بصيرة، ما في هذه المظاهرات والاعتصامات والمسيرات من الفساد المستشر العريض، فما خلت مظاهرة أو مسيرة من جملة من المفاسد البينة الظاهرة ظهور الشمس وقت الظهيرة، هذا على فرضية سلمية المظاهرات، فما بالك بالمظاهرات والمسيرات المسلحة والمخربة للحرث والنسل. فكم من قتيل قد قتل، فكم من قتيل قد قتل، بل كم من قتلى بكتهم أسرهم، وكم من جرحى هنا وهناك، وكم من فتنة بسببها حدثت بين طوائف المسلمين، بين طوائف المسلمين، يصل الأمر فيها إلى المشاجرات وسقوط القتلى والجرحى من الطرفين. وكم من فتنة بسببها وقعت بين الشعب والحاكم والحكومة وسلطات الدولة. أم كم من منشأة ومرافق قد أحرقت ودمرت وخربت، ثم كم من سجين قد رمي في غياهب السجون بسبب المصائب التي أثمرت من جراء المظاهرات التي باتت وقد فقدت كل شكل من أشكال السلمية، حتى تلازم الخراب والفساد مع اسم المظاهرات، حتى أصبحت الدماء سمة من سمات المسيرات والمظاهرات. ثم كم من جامعة وكلية قد توترت فيها الأجواء وتعطلت أيام الدراسات والوقت وقت دخول الامتحانات، والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات في الجامعات كل يوم على قدم وساق، وكأن القانون الذي أصدر في شأن المظاهرات نصه يقول من لم يتظاهر فسيعرض نفسه للمساءلة القانونية. وهكذا يفهم القوم، فقد حملهم العناد على كل سوء وقبيح. ثم في خضم هذا الخراب اليومي والفساد التنظيمي والدمار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والطائفي والتعليمي، يطل رؤوس الفتن ليشعلوا نيرانها بتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتن، ليسيروا على مذهب أهل الأهواء، فيسعون جاهدين للاستدلال على جواز المظاهرات والمسيرات، والتي بات واضحا للقاصي والداني والصغير والكبير أنها لو كانت بأصل الدين جائزة حلالا لجاز لأهل الحل والعقد تقييد جوازها، وذلك ما تكلم عنه الأصوليون في سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ألزم الناس في مناسك الحج على الإفراد ونهى عن المتعة، وكذلك عثمان. فتقييد المباح أمر جائز لولي الأمر ولأولياء الأمور الذين يعملون تحت إمرته لما فيها من الفساد والشرور العظيمة، دفعا للمفاسد الكبرى وإصلاحا لحال العباد والبلاد. لما أساء الناس استخدام ما أحله الله سيرا بتنفيذ المقاصد الشرعية، فإنه ما شرع الله شريعة لأمة من الأمم إلا وهي تحرم الفساد والخراب وتعاقب من سعى إليهما. ولقد تمسك أهل الأهواء بحجة داحضة وأدلة لا محل لها للاستدلال على ما ذهبوا إليه في تشريع وتجويز المظاهرات والمسيرات، فأتوا بأحاديث ضعيفة غير ثابتة، ثم هي لا دلالة فيها لما ذهبوا إليه من هذا التجويز، وأتوا أيضا بأحاديث صححها بعض أهل العلم وضعفها البعض الآخر، وعلى وجه تصحيحها فلا حجة فيها لما قالوا به وذهبوا إليه. وأنا بفضل الله ومنه أتناول هذه الأدلة التي من أجلها وبسببها استدلوا وجوزوا هذا الفساد المستشر العريض الذي لا ينبغي أن يجوز على أي شرعة من الشرائع إلا شريعة الشياطين. أما دليلهم الأول فما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء والبزار في مسنده ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه من طريق إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه أنه قال: فقلت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ قال: بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متتم أو حييتم. قال: فقلت ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لتخرجن، فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين، صوت شديد من ضرب الأقدام على الأرض، فأخرجناه في صفين حتى دخلنا المسجد، فنظرت إلى قريش فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق، قال: وفرق الله به بين الحق والباطل. وهذا الأثر مداره على إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة. قال فيه يحيى بن معين الإمام الذي كان يقال عليه الحديث الذي لا يعرفه يحيى بن معين فليس من أحاديث رسول الله. قال إسحاق بن أبي فروة: لا شيء، إسحاق كذاب. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: سمعت أبي يقول إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك الحديث. وقال الدارقطني إمام العلل والحديث في الضعفاء والمتروكين: قال إسحاق متروك. وقال ابن حبان في المجروحين: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وكان أحمد بن حنبل ينهى عن حديثه. وقال الإمام البخاري في كتابه الضعفاء الصغير: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركوه. وقال الإمام النسائي أيضا في الضعفاء والمتروكين: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: متروك الحديث. وضعفه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، وأنه لا يتابع على متونه ولا على أسانيده. كل حديث روي من طريق ابن أبي فروة ليس بصحيح في متنه في نص الكلام ولا في سنده. ثم قال: وهو بين الأمر في الضعفاء. قلت: فراوي هذا الحديث وهذه القصة هالك متروك كذاب. فظهر يقينا ضعف هذا الحديث وأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تترك الأدلة الصحيحة الصريحة على حرمة الخروج على أولياء الأمور بالكلمة قبل السيف، لأنه لن يخرج عاقل بالسيف إلا إذا أقنعه رجل بالكلمة، فكان يقينا بالنقل بالأدلة والعقل أنه لا ينبغي ولا يكون على منهج العقلاء فضلا على منهج العلماء أن يخرج رجل يحمل سيف من غير أن يقتنع بكلمة أو يشحن بكلمة، فهذا هو أصل الخروج. قال: فكيف تترك الأدلة الصريحة الصحيحة على حرمة الخروج على أولياء الأمور بالكلمة وبالسيف، ويتمسك المتمسك بأحاديث كاذبة باطلة؟ وعلى فرضية صحة هذا الكذب، فإنه لا دلالة في الحديث على ما ذهب إليه. لماذا؟ لأن الذي خرج في هذه المظاهرة على زعمهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم الذي يخرج عليه، فأي استدلال هذا؟ فالذي خرج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة التابعون له، لا الخارجون عليه، المحبون له لا المبغضون له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي وهو ولي الأمر وهو الحاكم، وهو الذي خرج بالمظاهرة وأقرها على زعم أن القصة الكاذبة ليست بكاذب، لا أن خرج عليه شعبه، لا أن خرج عليه شعبه ورعيته وهو لا يرضى بذلك. ثم هم قد خرجوا على الكفار الذين يحاربون دين الله، لا أن خرج مسلمون على حاكم مسلم في مظاهرة ضده، فما لكم كيف تحكمون؟ ثم هي كذب وقصة ساقطة، فلا دليل فيها على جواز الفساد والخراب وإهلاك العباد والبلاد بهذه المظاهرات المحرمة بالنقل والعقل المخربة للحرث والنسل. لذلك قال العلامة ابن باز في مجموع فتاويه لمن استدل بهذه القصة على جواز المظاهرة، قال رحمه الله: وما ذكرتم حول المظاهرة فقد فهمته وعلمت، أي أنت فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم، أي الذي يستدل يقول إنها لم تصح، فسبحان الله. أي ذكر ذلك من كان يستدل على المظاهرات بأن القصة واهية ضعيف، قال: لأن مدارها على إسحاق بن أبي فروة، ولو صحت الرواية فإن هذا أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة، ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجر. كان في بداية الإسلام يجوز زواج المتعة، وكان في بداية الإسلام يجوز شرب الخمر، ثم بعد ذلك نسخت كل هذه الأمور وانتهى الأمر في المدينة قبيل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي حتى لو حدث هذا فهو منسوخ كما نسخ زواج المتعة وغيره. فكان استدلال أهل الأهواء بهذه القصة على جواز المظاهرات عبثا ولعبا. أما دليلهم الثاني فهو ما رواه أبو داود في سننه، وابن ماجة والبغوي في شرح السنة، والحاكم في المستدرك، كلهم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا أزواجكم. فأتاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ذئر النساء على أزواجهن، أي اجترأن عليهم لأنك منعت ضربهن، فأذن أو فأذن في ضربهن. فأطاف بآل محمد نساء كثير كلهن يشكون أزواجهن لأن الأزواج ضربوهن جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشتكين أزواجهن، ولا تجدون أولئك خياركم، أي من يضرب امرأته ضربا شديدا ليس من خيار الناس، بل هو عاص بذلك لله ولرسوله. ووجه الاستدلال من الحديث على زعمهم أن النسوة خرجن في مظاهرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لا دلالة فيه أو لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه، وذلك لأن هؤلاء النسوة من الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين ما اتفقن على الخروج ولا اتفقن على تنظيم مظاهرة جماعية، قد رتبت من قبل بليل ثم خرجوا ضد ولي الأمر أو ضد حكومتهم أو ضد أحد وزرائهم، فما كان شيء من ذلك البتة، وإنما خرجت كل امرأة منهن لتشتكي حال زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تظن أنه ليس هناك غيرها سيذهب إلى النبي للشكوى، ليس يذهب إلى النبي إلا غيرها، هذا في زعمها. فليس هناك البتة اتفاق على الخروج ولا على المظاهرة، وليست هناك مظاهرة إلا بعد عن الإعلان عنها والاتفاق عليه، فأي استدلال هذا؟ فلما قد تجرأ النساء على أزواجهن حتى اشتكى عمر رضي الله عنه النبي في ذلك، وهذا يدل على أن الكثير من النسوة لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن لتجرؤهن على أزواجهن أدى ذلك لزيادة عدد المضروبات منهن، فخرجت هذه سرة وهذه سرة وهذه سرة، فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا، لا باتفاق مسبق لا على موعد سابق، حتى يسلم لكم استدلالكم بهذه الأحاديث، ثم هن قد خرجن ليستنصرن بولي الأمر لا ليخرجن على ولي الأمر، فما لكم كيف تحكمون، لا ليتظاهرن على ولي الأمر. والفرق عظيم بين هذا وبين هذا، فليس هناك دليل يحرم على أحد من الناس ومن الرعية أن يذهب إلى الحاكم أو نوابه ليشتكيه في أمر ما، وإنما كان يصح استدلالكم لو أن هؤلاء النسوة أولا قد اتفقن بليل للذهاب إلى النبي ثم اجتمعنا وخرجنا في مسيرة ومظاهرة، ثانيا أن يكون السبب الدافع لخروجهن وتظاهرهن هو الشكوى من عامل للحاكم أو من الحاكم أو من وزير أو من رئيس تابع لولي الأمر قد هضمهن حقهن فخرجن يشتكينهم. ثالثا في خروجهن يهتفن ويرفعن اللافتات ويصرخن يسقط يسقط وارحل واخرج، وهذا ما فعل وما كان من النساء حتى يصح الاستدلال به. واليوم النساء يخربن المحلات ويتسلقن الأسوار، نساء مسترجلات، فما لكم كيف تحكمون. بل سرن رضي الله عنهن كل واحدة بمفردها في سرية بلا صوت ولا حديث ولا كلام ولا هتاب، لأنها خرجت متخفية من زوجها، فأين هذا من هذه المظاهرات المخربة الفاسدة المدمرة؟ رابعا هذه شكوى امرأة من زوجها فيستدل بمثلها في جواز ذهاب المرأة أن تشتكي زوجها في القضاء لا غير. أما أن يستدل بهذا الحديث على مسيرة ومظاهرة منظمة ومرتبة وممنهجة ومعلن عنها من قبل على وسائل الإعلام المختلفة، والسبب في خروجها الطعن على ولي الأمر أو أحد رجاله أو وزرائه أو ما شابه من أوجه الظلم، من أوجه الظلم الذي يذوقه المسلمين من أولياء الأمور، فما الدليل في هذه القصة على ذلك؟ والذي يؤكد عدم اتفاقهن أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كانت من تلك النساء اللاتي ذهبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليل، وإنما ذهبت زينب رضي الله عنها لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز إخراج زكاة مالي على زوجي وأولادي، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جائز، فثبت يقينا عبس من أراد الاستدلال بهذه الحادثة على جواز المظاهرات. وإنما الخلل عند هؤلاء عدم علمهم بطرق الاستدلال وكيفية الاستنباط، استنباط الحكم من الدليل الشرعي، والذي لا يكون إلا بآلة الاجتهاد، وعلى رأس هذه الآلة العلم بالقواعد الأصولية وفقه أدلة الأحكام، فصار حالهم كمن يستدل بحديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا كما في صحيح البخاري في حجة الوداع على جواز حج المرأة البالغة بدون محرم. فهذه عملية عبثية لا تمت بصلة من قريب أو بعيد بعملية استدلال الفقهاء بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وأزيدك بيانا فأقول إن هذا الحديث من طريق إياس بن عبد الله بن أبي ذباب وهو مختلف في صحبته، فيكون الحديث مرسلا منقطعا ضعيفا على القول بأنه تابعي. قال البغوي في شرح السنة بعد رواية هذا الحديث: وإياس بن عبد الله بن أبي ذباب لا تعرف له صحبة، قاله محمد بن إسماعيل البخاري. وقال ابن حبان في الثقات: يقال إن له صحبة ولا يصح ذلك عندي. وقال ابن حجر العسقلاني في التقريب: مختلف في صحته. وقال الذهبي في الكاشف: مختلف في صحته. فدخل إلى الدليل الاحتمال فيسقط به الاستدلال، لأننا لا نعلم هل هذا من قول الصحابي فيكون صحيحا أو من قول التابعي فيكون مرسلا منقطعا. وعلى فرض صحته فكما بينت لك فلا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه. قال العلامة عبد المحسن العباد في مقالة له سماها تنبيهات على مقال حول إباحة المظاهرات السلمية، ومجيء هؤلاء النسوة ليس من المظاهرات في شيء، لأن مجيئهن جميعا معا لم يكن عن مواطأة أي عن اتفاق مسبق ولا مواعدة، بل كل واحدة جاءت على حدة فتلاقينا عند بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغالب أن ذكر السبعين في الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة فيه للتكثير لا لإرادة العدد نفسه، أي لم يكن 70 امرأة كقوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أي مهما تستغفر لهم ولم يقصد عين هذا العدد. ونظير هذا التلاقي عند بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم التقاء زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما التي جاءت تسأل عن الصدقة على الزوج بامرأة من الأنصار بباب رسول الامرأة، عند بيت النبي امرأة واحدة، فأين السبعون وهم مجتمعون وهم متظاهرون وهم متواعدون وهم متفقون؟ هذا عبث، هذه طريقة عبثية للاستدلال لا تروج إلا على من ليس عنده أدنى علم بالعلوم الشرعية. وهذا أمرهم، إنما يعتمدون في الأصل على جهل المسلمين بأدلة الشريعة وبمسائل الشريعة، وهذا أمر عظيم ينبغي من التعليم حتى يعلم المصلح من المفسد ويعلم السني من المبتدع. قال: بامرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها مثل حاجتها. قلت: والذي يؤكد أنهن ما كن سبعين مجتمعات جماعات أن زينب المذكورة رضي الله عنها ما نقل عنها أنها رأت هؤلاء النسوة مجتمعين بشكل غير مألوف وملفت للنظر، وإنما الأمر بعض النسوة المتفرقات ذهبن ليشتكين أزواجهن، فأين المظاهرة وأين الاعتصام؟ سبحان ربي العظيم. أما دليلهم الثالث: كذلك قد استدل القوم بأمر عجيب لجواز المظاهرات والمسيرات، حيث استدلوا بقصة مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما طلع أهل المدينة يستقبلونه وهم ينشدون له طلع البدر علينا. وأنت خبير حفظك الله بأن هذه القصة لو صحت أصلا فما كان فيها وجه للدلالة، فما بالك لو لم تصح. فهؤلاء أهل المدينة كلهم متطلع متشوف لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعظمهم لم يره من قبل، والرغبة شديدة لرؤيته واستقباله محبة ونصرة وتدينا، فذهبوا للترحيب به، وذلك كما لو أن أحد الآباء حتى أحد الصحابة سلمان الفارسي كان على أعلى النخلة، فلما سمع بقدوم النبي نزل مرة واحدة قفز منها رغبة لرؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والرغبة شديدة لرؤيته واستقباله محبة ونصرة وتدينا، فذهبوا للترحيب به، ذلك كما لو أن أحد الآباء قد غادر بلده ووطنه من سنين عد حتى اشتاق إليه أولاده وأحفاده وهم كثير العدد، فلما أرسل رسالة بقدومه في اليوم الفلاني اجتمع بنوه وبنو بنيه لاستقباله في المطار، فهل هذا الاستقبال يعتبر مظاهرة ومسيرة؟ فلو كانت هذه الصورة مظاهرة وهذا الاستدلال استنباطا حقيقيا لكانت هذه سبة في جبين فقهاء أهل السنة والجماعة قاطبة، إذ أنهم لا يحسنون الفهم والاستدلال ولا الاستنباط. سبحانك، هذا بهتان عظيم. وهذا على فرض صحة القصة، بل هي ضعيفة ساقطة لم تصح، فقد رواها البيهقي في دلائل النبوة وهي ضعيفة كما بين تفصيلا العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة، وأعلها الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وفي المتن نكارة، وذلك لأن النشيد في نص كلامه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. قال ابن القيم في زاد المعاد: وهو وهم ظاهر، لأن ثنيات الوداع إنما هي ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام، لذلك أتى الشيخ الألباني بهذا النقل ليحسم قضية فساد وضعف هذه القصة، وكذلك ضعف إسنادها وقال لا أصل لها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ثم بيّن الشيخ الألباني أن بالحديث زيادة لا أصل لها في أن الأنصار استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالدفوف والألحان، فكان إسناد القصة ظلمات بعضها فوق بعض. وقال أيضا العلامة الألباني كما في السلسلة الصحيحة: وقد يظن بعضهم أن كل ما يروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءا لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي، لا يجوز إنكار شيء منه لأن القصة قد اشتهرت وغيرها من القصص ولم تصح. وهذا جهل فاضح وتنكر بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع، الذي يتميز عن تواريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح، وهي نفس الوسيلة التي يميز بها الحديث أو يميز بها الحديث الصحيح من الضعيف، ألا وهو الإسناد الذي قال فيه بعض السلف: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قلت: فهل يستوي من خرج حبا لشخص عزيز عليه يستقبله مع من خرج بغضا وكرها؟ يقول الأول المحب: حللت أهلا ونزلت سهلا، ويقول الثاني المبغض: يسقط يسقط وارحل واخرج. بل وصل العجب العجاب إلى أن استدل هؤلاء على صحة وجواز المظاهرات باجتماع المسلمين في صلاة العيدين والجمعات. ما هذا؟ وعليه فإذا كان يوم العيد قال المسلمون: هيا بنا إلى مظاهرة التكبير واعتصام الصلاة ومسيرة العيد. غير أنه في هذه الحالة لربما لن تقبل منا صلاة العيد إلا إذا صليناها في ميدان رابعة ندما على ما فات، والتعلف فات فات وفديله 7 لفات. فهو كما قال الآخر: ومن البلية ما يضحك، مسرحية عبثية في شكل استدلال شرعي يضحك به على السذج من الناس. قال العلامة ابن باز في مجموع فتاويه: أما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاجتماعات التي قد يدعو إليها النبي كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فكل ذلك من باب إظهار شعائر الإسلام وليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى. قلت: ومن العجب العجاب أيضا استدلالهم على جواز المظاهرات بقاعدة المصالح والمفاسد. سبحان ربي العظيم، إن القوم لا يفقهون، فأي مصلحة أصلحكم الله في مظاهرة ليس وراءها إلا الفساد. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن أدلتهم أيضا الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وأبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، من طريق سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عجلان المدني عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاصبر. فرجع فقال: اذهب فاصبر. فرجع إليه مرة أخرى، فبعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم مرات بالصبر قال له في المرة الأخيرة: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، أي يلعنون هذا الجار الظالم. فعل الله به وفعل وفعل، فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. فقالوا: هذا الحديث أذن النبي فيه بالاعتصام في الميادين، والحديث ابتداء لم يصح ولا دلالة فيه إن صح. ففي سنده سليمان بن حيان أبو خالد أحمر الكوفي، قال ابن رجب ابن حجر في التهذيب: صدوق يخطئ. وأبو محمد بن عجلان المدني قال: يحيى بن معين لا بأس به، وهي تعني عند ابن معين أنه ضعيف. لذلك نقل عثمان ابن سعيد الدارمي في تاريخه عن يحيى بن معين أنه قال على العلاء بن عبد الرحمن: لا بأس به. ثم قال في نفس سياق الكلام: ضعيف. وأيضا في السند محمد بن عجلان المدني، قال ابن حجر: صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا الحديث من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. قلت: كذلك في المتن نكارة، لأن فيه لعن الناس لجاره الظالم، واللعن لا يجوز للمسلم، فخالف هذا الحديث ما صح في النهي عن لعن المسلم، كما يخالف الحديث المتفق على صحته في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. وهذا يدل على ضعفهم وعلى فرض صحته. ليس في الحديث وجه للاستدلال به. أولا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجار بالصبر أكثر من مرة، فلما لم يصبر أمره بطرح متاعه في الطريق، فلم يأمره بطرح متاعه من أول مرة. ثانيا، سياق الحديث الذي تفهم به الأدلة يبين أن الصحابي رضي الله عنه خرج من بيته وطرح متاعه أمام بيته في الطريق الذي أمام باب بيته، وبينه وبين باب البيت متران أو ثلاثة، ولم يذهب لميدان عام. والدليل على ذلك أن الذين كانوا يمرون عليه هم جيرانه الذين يعرفون جاره الذي ظلمه. ثالثا، قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجار بهذه الفعلة منفردا ليس معه أحد آخر قد اعتصم معه من زوجه وأولاده وأبناء عمومته. رابعا، جلس الصحابي في الطريق من غير تعطيل للمرور ومن غير تقفيل وهدم للمحلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الطريق حقه، ولا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم البتة بضرر يصيب المسلمين عامة ليجلب مصلحة خاصة لفرض يؤثر بجلب مفسدة على الجميع بتعطيل الطريق، وهذا إجماع لا خلاف فيه. خامسا، هل أعلن الصحابي في وسائل الإعلام وسعى لكي يتضامن معه بقية الصحابة فظلوا يهتفون على الجار الظالم ارحل ارحل حتى يصح الاستدلال به، أم جلس الصحابي صامتا ما زاد على أنه كان يجيب من يسأله، وما كان ذلك إلا ساعات يسيرة على أقصى تقدير ثم انتهى الأمر. سادسا، هل تعاون الصحابة رضي الله عنهم مع الصحابي المظلوم في الشتم والسب وضرب جاره بالحجارة والزجاج وإطلاق المنجنيق عليه لإحراق بيته، أو أنهم ذهبوا وكسروا له منزله؟ سابعا، هل نقل عن الصحابة في حديث صحيح أو ضعيف أنهم قد استعملوا هذه الوسيلة في غير هذه الواقعة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا قطعا، مما يدل على عدم صحة هذا الحديث. ثامنا، هل كان الخصام بين الصحابي وولي الأمر الذي هو الحاكم فأقره النبي على فعله مع الحاكم، أم كان بين جاره وجاره بعيدا عن الحاكم فكيف يستدلون؟ الجواب الثاني وعليه فلا وجه للدلالة فيه البتة، أم هل كان بينه وبين ولي ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الجار فظلمه فأمره بالمكوث والاعتصام من أجل هذا، أم هو جار إلى جار فاستدلوا بهذا الأمر لجار إلى جاره لا من إنسان إلى ولي الأمر؟ ما لكم كيف تحكمون لوي لعنق النصوص؟ لأنهم يعلمون أنهم يخاطبون أناسا لا علم لهم بعلوم الشرع. لم يكن ذلك أيضا والمراد الاستدلال على جواز الاعتصام، المراد الاستدلال على جواز الاعتصام ضد أولياء الأمور الحاكم أو وزرائه أو حكومته أو رجاله، فكيف يستدل بأمر بين جار وجاره على مظاهرة واعتصام بين شعب وسلطة وحاكم وحكومته؟ يزيد الاعتصام إلى أكثر من شهر مع تعطيل كل شيء في ميادين الاعتصام، فما لكم كيف تحكمون؟ فأين هذا الحديث لو صح مما يحدث في المظاهرات والاعتصامات التي تعطل العبادة والبلاد وتقتل الأطفال والكبار والشباب والصغار وتفسد المحلات والجامعات وتحرق الأشجار والمنازل وتخرب الأخضر واليابس؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فلو صح الحديث فلا بد أن يعلم أن الذي أمر بالصبر على الحكام الظلمة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هو الذي أمر الجار بطرح متاعه في الطريق، فتعين الجمع بين الأدلة بدون تعارض. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة، وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وغيره ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فتعين الجمع بتخصيص أولياء الأمور من ذلك، فلا يكون معهم إلا الصبر ولا شيء غير الصبر. فكما في الصحيحين من حديث أسيد بن حضير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، أي إنكم سيولى عليكم أمراء ظلم يأكلون حقكم، فإن أدركتموهم فاصبروا حتى تموتوا، لا حل لكم غير الصبر حتى الممات، حتى تلقوني يوم القيامة على الحوض. فمن رفض الصبر فقد عصى رسول الله، ومن عصى رسول الله فقد أبى أن يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحهما: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن لم يصبر على الحكام ويلزم بيته ولا يخرج في مظاهرة ولا مسيرة ولا اعتصام، ولكنه نزل وشارك، فقد عصى أمر الرسول وأبى للجنة الدخول. وفي الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية، لا شهيدا، بل مات على كبيرة، مات ميتة جاهلية. بل روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وكل الوسائل التي يعبر بها الناس اليوم في إنكار المنكر على زعمهم من المظاهرات والمسيرات والاعتصامات هي في ذاتها منكر ومعصية لله والرسول. وبالإجماع لا يجوز إنكار منكر بمنكر أعظم منه، يؤدي إلى كثرة القتلى وذيوع الفوضى وسقوط الجرحى. بهذه الأحاديث يستدل الفقهاء وأولو الألباب من النبهاء وبالروايات الضعيفة ولو يعنق النصوص وتحميلها ما لا يحتمل، يعبث أهل الأهواء ويستدل الخرقاء. وفرق عظيم بين العبث والاستدلال، والله من وراء القصد وهو الهادي للعابث والضال. هذا هو الفرق بين استدلال أهل السنة والجماعة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وبين استدلال هؤلاء العابثين الذين يلعبون بجهل المسلمين، يأتون بأحاديث لا أصل لها، أحاديث موضوع، يأتون بأحاديث ضعيفة ضعفها أهل العلم، وأحاديث مختلف في صحتها وضعفها، ويأتون ويحملون الأحاديث ما لا يحتمل. وكما نعلم جل هذه الوسائل التي تدعو إلى الله لا تدعو إلى الله على بصير، فلا تأتي بشبه هؤلاء وتفندها وتحقق المسألة حتى يعلم الإنسان المصلح من المفسد، وإنما يدعون دعوة لدنيا لنصرة باطل، فلا سبيل إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالعلم النافع. لما سئل النبي عن الفرقة الناجية قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكان لزاما على كل مسلم أن يعلم ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وبالله وحده التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي مقالة مباركة للعلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله من محدثي هذا العصر الثقات، بعنوان: تنبيهات على مقال حول إباحة المظاهرات السلمية، قال حفظه الله: حرية التعبير للمسلم تكون في حدود ما هو سائغ شرعا، وما أطلق عليه تعبير سلمي كالمظاهرات والاعتصامات والمسيرات يرجع في معرفة حكمه شرعا إلى أهل العلم. ومن أبرز علماء الشريعة في هذا العصر، هذا كلامه، الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وقد قال كما في مجلة البحوث الإسلامية: المسيرات والمظاهرات والهتافات في الشوارع ليست هي الطريقة للإصلاح والدعوة، فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبات بالتي هي أحسن، فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذه الطريقة لا بالعنف ولا بالمظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد بتخريب أموالهم واغتيالهم. قال الشيخ العباد وقال في مجموع الفتاوى له أي الشيخ أيضا ابن باز: إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين. قال إن العلماء وجميع الدعاة، هذا إجماع، لأن أهل الأهواء لا يدخلوا في الإجماعات، فالإجماعات متواترة عن الصحابة رضي الله عنه في إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا إجماع. ومن أقوى الإجماعات التي لا يختلف عليها إجماع الأولين، إجماع الصحابة. ثم أتى بعد ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمرجئة، كل هؤلاء خالفوا الإجماعات. فقول الشيخ رحمه الله إجماع، ودع هؤلاء المبتدعين فلا دخل لهم في الإجماعات لأنهم ليسوا من أهل العلم. قال الإمام أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام كما أطلق عليه ابن تيمية: العلم هو السنة والجهل هو البدعة. فعلى ذلك أقم أمرك، العلم هو السنة والجهل هو البدعة. قال الشيخ العباد: وكلامه واضح في منع المظاهرات السلمية وغير السلمية. وهل هناك مظاهرة سلمية أصلا؟ هذا عبث، هذا خيال لا وجود له في الواقع. ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فقد قال في لقاء الباب المفتوح رقم 79 و100 في جواب سؤال يتعلق بالمظاهرة، قال أول ما قال، قال ماذا؟ عليك باتباع السلف، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والذي نفسي بيده ما خربت الأمة إلا عندما حادت ومالت عن منهاج النبوة، عن مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وركنت إلى المعقولات وآراء الرجال فأعرضت عن الكتاب والسنة. قال عبد الله بن مسعود: إننا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هكذا رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فلما لم يتمسكوا بالأثر ضلت كل الأمة إلا من رحم الله وقليل ما هم. قال عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير. لذلك هؤلاء يحاولون أن يجعلوا الصحابة فعلوا هذا وتظاهروا واعتصموا، فإذا قيل لهم ماذا تفعلون يقولون لنا سلف ونستدل بالسلف ونحن نتبع السلف، زورا وكذبا وبهتانا وتدليسا على المسلمين. عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجودا عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجودا فهو شر. ولا شك أن المظاهرات شر، لأنها تؤدي إلى الفوضى، وربما يحصل فيها اعتداء إلا إما على الأعراض وإما على الأموال وإما على الأبدان، بل أقول على كل هذا حتى سقط القتلى والجرحى، لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران ما يدري ما يقول ولا ما يفعل، فالمظاهرات كلها شر وسوء، أذن فيها الحاكم أو لم يأذن، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، والحديث في الصحيحين: وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراه، لكن يتظاهر بأنه كما يقولون ديمقراطي، وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريق السلف. قال الشيخ العباد: ومنهم الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، فقد وصف المظاهرات بأنها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب، عندهم المشرع ليس هو الله ورسول بل الشعب، خلاص ما دام أن المشرع الذي يعبد من دون الله هو الشعب، فهو الذي من حقه أن يتظاهر ومن حقه أن يخلع ومن حقه أن يسقط وهكذا. لا صبر، صبر على من؟ فهو الذي يشرع، فما لهم بقول النبي يصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ فهذا قول أهل العلم. قال مع زعمهم أن الحكم للشعب، وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كلمات وجيزات يسيرة، كلمات وجيزات يسيرة يتنافى مع قوله خير الهدي هدي محمد، والأمر انتهى. يكفي البصير صاحب الفطرة السليمة حديث واحد وينتهي الأمر. أما المجادل فإن حفظت له الكتب التسعة لن يرجع، نسأل الله السلامة والعافية. قال ومما جاء في بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أنهم قال وبما أن المملكة العربية السعودية قائمة على الكتاب والسنة والبيعة ولزوم الطاعة والجماعة، فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة، وهذا ما قرره علماء هذه البلد قديما وحديثا من تحريمها والتحذير منها، والهيئة إذ تؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البلاد، فإن الأسلوب الشرعي الذي يحقق المصلحة ولا يكون معه مفسدة هو المناصحة، وهي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ العباد وليس من اللائق إقحام ما يسمى بالمظاهرات السلمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، فإن هذا الاستدلال عليها من التكلف من العبث، وهو خلاف ما فهمه كبار العلماء، لأنها مستوردة من الغرب ويترتب عليها مفاسد أقلها التضييق على الناس في طرقاتهم، وهي من جملة المظاهرات التي منع منها علماء هذه البلاد وغيرهم الذين نقلت كلامهم في ذلك آنفا. فانتهى كلامه رحمه الله. ومن آخر ما استدلوا به وأختم به خروج عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وعشرات الآلاف من الصحابة والتابعين في مظاهرة عظيمة على زعمهم كما كانت موقعة الجمل، لما خرجوا كما يقولون على علي رضي الله عنه يطالبون بدماء عثمان. أقول ابتداء اعلم رحمك الله أن من منهج أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما حدث بينهم رضي الله عنهم أجمعين حتى لا تشحن القلوب عليهم وهم نقلة الكتاب والسنة، وهو كما قال الإمام أحمد تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولكن لما ألقاها أهل الأهواء شبهة فتعين درء الشبهة ودفعها بالآتي. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن عمارا رضي الله عنهم أجمعين مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقل لبن المسجد لبنة لبنة لبنة وهم يبنون مسجد النبي، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم من على رأس عمار رضي الله عنه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار، وعمار كان مع علي رضي الله عنهم لا مع عائشة وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عن الجميع، فالحق مع علي بالإجماع وجماعته، واجتهدت الطائفة الأخرى فأخطأوا فلهم أجر واحد، وكل مجتهد أراد إصابة الحق ورحم الله الجميع ورضي عنهم أجمعين. وبالإجماع لو خالف الصحابي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقوله ولا بفعله. أيضا روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مريم عبد الله بن زياد قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي رضي الله عنه عمار بن ياسر وولده الحسن بن علي، فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسين من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. هي زوجة النبي وفقيهة المسلمين والصحابة، ولكنها اجتهدت فلم تصب، فابتلانا الله بإياه ليعلم أنطيعها أم نطيعه سبحانه وتعالى. والذي يؤكد ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله، والكلمة تطلق على الجملة تامة المعنى. لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد أن كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والشاهد أنه لما ولى طلحة والزبير بإلحاح منهما رضي الله عنهما عائشة، علم أبو بكرة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق مع علي وليس مع طلحة والزبير، وكلهم رحمهم الله كان متأولا مجتهدا، وإذا اجتهد الصحابة فاختلفوا ينظر لزاما بالإجماع إلى أقربهم إلى الدليل. وكذلك في الحديث الذي صححه ابن حبان والحاكم في المستدرك وابن حجر في الفتح، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. وهو ما رواه أحمد في المستدرك وابن حجر في الفتح، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. قال: لما أقبلت عائشة فنزلت بعض مياه بني عامر نبحت عليها الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة، إن النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل أن يموت، قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثيرا، وتنجو بعد أن كادت، أي تنجو بعد أن كادت أن تهلك وتهلك من تبعها، أي باجتهادها غير متعمدة لذلك. وأصرح من هذا ما رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير برجال ثقات كما قال الهيثمي في المجمع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. قال علي: أنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال علي: فأنا إذن أشقاهم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، لست بأشقاهم. قال: لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوب عائشة وبين أنها على خطأ، فلما سمعت كلاب الحوأب رجعت، قالت: ما أظنني إلا راجعة. وهذا الحديث بين فيه صلى الله عليه وسلم ما سيكون بين عائشة وبين علي في موقعة الجمل، وصوب علي وقال: ارددها، اردد عائشة إلى مأمنها. فأي دليل يستدلون به؟ وإنما هذا ديدن أهل الأهواء يتبعون ما تشابه منه، لا سيما أنهم يخاطبون من ليس له علم بعلوم الشريعة. فهذه نصوص صحيحة صريحة تبين أن الحق مع علي ومن معه، وأن ما فعلته الطائفة الأخرى من عائشة وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين ليس هو الصواب. أقول: لا نجاة للأمة إلا بتحقيق مسائل الشرع مسألة مسألة. ساعة حققت لكم هذه المسألة، حققت في ساعة من باب إسراد ما كان، ولكنها تحقق في ساعات أو في أيام، وتجتهد في معرفة الحق من الباطل. لا نجاة للأمة إلا بتحقيق مسائل الشرع مسألة مسألة، ليعلم الحق من الباطل والسنة من البدعة، وفوق كل ذي علم عليم. هذا هو الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تتبع له السيوطي 50 طريقا وصححه كثير من أهل العلم كالعراقي والسخاوي وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما لا يسع المسلم جهله ينبغي أن تتعلموه. رجل ينزل إلى الميادين ويذهب ليفجر نفسه وهو يعلم ويتيقن أنه في الجنة وهو من أهل النار، فكيف هذا؟ إنما تصان الدماء وتحمل الأعراض والأموال بالعلوم الشرعية. فعليكم بالعلم النافع، وكفاكم كسلا لا بد أن تنصب، ولا بد أن تتعب، ولا بد أن تتعلم، فإنما الدعاة إلى الله على بصيرة لا ينامون. فانتبهوا وتعلموا، واعلموا أنه لن تخرج الأمة من هذه الدماء إلا بالعمل والعلم النافع. هذا الذي ينبغي أن يقال على المنابر وفي الدروس. لا يشغل المسلمون بالمواعظ والرقائق فحسب، وإنما المواعظ والرقائق وسيلة تفتح بها القلوب لتلقي العلوم الشرعية، فترك الناس الأصل والغاية وتمسكوا بالوسيلة التي لا طائل من ورائه. أي رقائق وأي مواعظ في وقت يغرق الناس وتسفك دماء المسلمين باسم الدين والشريعة والشرعية. تعلموا هداكم الله، واحضروا مجالس العلم، واقرأوا، واعلموا الذي ينبغي عليكم. فما خلقتم للطعام والشراب والنكاح، وإنما خلقتم لعبادة الله. وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أن فضل العلم أعظم من فضل العباد، بل كان أبو هريرة وأبو الدرداء وغيرهما من الصحابة يفضلون أن يحققون مسألة في ليلة أفضل من قيام الليل بألف ركعة على حد قوله. فتعلموا هداكم الله. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.